قال لزوجته أنت طالق قبل موتي، طلقت، لأن كل جزء يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته، فيقع في الحال. ولهذا قال أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال. طيب، وعكسه معه أو بعده، يعني فلا تطلق. إذا قال أنت طالق بعد موتي ما تطلق، والسبب لأنها بانت بموته، بانت منه. وكذلك لو قال معه فإنه لا يقع الطلاق، وذلك لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، فكان الحكم للأقوى وهو الموت، على هذا لا يقع الطلاق. نعم، ولهذا وعكسه معه أو بعده. طيب، إذا قال أنت طالق قبيل موتي، نعم أنت طالق قبيل موتي، تطلق قبل موته بقليل. وإن قال يوم موتي طلقت في أوله، في اليوم الذي يموت فيه. ثم قال فصل، وإن قال أنت طالق انطرت. نعم، كيف تدري يوم موته أو قبل موته؟ قبل موته قلنا تطلق في الحال، ما في أشكال. قبيل موته، قبيل موته، إذا مات عرفنا أنها قد طلقت قبيل موته. وكذلك يوم موت، إذا مات تبين أنها طلقت في ذلك اليوم، هذا ما يتبين إلا بعد الموت. ولا يصير فرق معنا. ها؟ إيش؟ تم كم جمعها تماما نفس الوقت. إيه. يتبين إن كانت رجعية تبين أنه جامع امرأة رجعية، وإن كانت بائنة تبين أنه جامع امرأة بائنة، ولكنه لا يجوز له أن يجامعها. إذا قال قبيل موتي، لأن كل ساعة تمضي تحتمل أن تكون قبيل موتي. يعني طلقت ما طلقت، لا ما طلقت، يجب عليه النفقة ولا يجوز له أن يجامعها أو يستمتع بها. هذا إذا كان طلاق بائن، ويجب عليه النفقة إن كانت حاملة، إن كانت حاملة يجب عليه النفقة، وكذلك إن لم تكن حاملة لأن الأصل بقاء النكاح. وهذه المسائل العلماء يذكرونها على سبيل التمرين، ولا في الغالب انها ما تقع. نعم، ما يقولون اذا اتهم بقصد حرمانها، هذا يعني هو اذا قال قبيل موتي يمكن يتهم بقصد حرمانها، ولكن مع ذلك مسألة الارث ما تمع منه. لكن اذا كان الطلاق بائنا فانها على خلاف مسألة العده، هل تعتد عده الوفاه او عده الطلاق. فصل، إذا قال أنت طالق إن طرت، أنت طالق إن طرت، يعني بالطيارة؟ لا، بالطيارة هم، لكن إن طرت بنفسك فأنت طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق. ليش؟ إنما عمرها ما يستطيع، لأن هذا على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. ولهذا قالوا في قول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، قالوا هذا الرجل مو زين أهله. السبب أن الغراب باشي ما يمكن يبيض، والقار الأسود لا يمكن أن يبيض، فتعليق على المستحيل مستحيل. فإذا قال أنت طارق إن طرت قلنا لا تطلق، أنت طارق إن صعدت السماء، ويريد بالسماء السماء المعروفة، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، لأن هذا شيء مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، تطلق؟ ما تطلق، لأنه لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا. ونحوه من المستحيل لم تطلق. قال في الشرح مثل أن يقول إن رددت أمس، أو جمعت بين النقيضين، أو شاء الميت أو شاءت البهيمة، إن جمعت بين الضدين ما تطلب، مثل جمعت بين الشام السواد والبياض، ما يمكن تجمع بين السواد والبياض، لأن السواد والبياض ضدان لا يجتمعان. أو قال أنت طالق إن جمعت بين الحركة والسكون، وهذان نقيضان ما يمكن تقوم. فالمهم أنه إذا علقه على شيء مستحيل لم يقع الطلاق. والتعليل لأن المعلق على المستحيل مستحيل. طيب نعم هذا من الضدان صار الضدان، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أن يكون الشيء أسود أبيض، كيف الألوان؟ يعني كل نقطة جنب الثانية، ما إذا خلط جميعا لم يكن أسود خالصا ولا أبيض خالصا، يكون لا يعني أن يكون أبيض خالصا وأسود خالصا ما يمكن بالتالي. حكم أنه ممكن يكون لا مو محرم أبدا ما يقول، لأنه ربما نتلح عليه في الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، يقول أنت طالق إن طرت، ودائما يقع هذه، والله لو تطرين ما طلقت، نعم والله لو تطرين ما طلقت. نعم استهزاء بآية الله كيف؟ لا ما استهزاء بآية الله، الذي طلق أكثر من ثلاث وقال نص غير هذا يريد أن يبين شيئا جعل الله له فيه فرجا. لا وطلقها أكثر من ثلاثة. إيه نعم. قال له الباقي اتخذ سبيعية. إيه نعم. هو نقول له كل من طلق أكثر من واحدة فقد اتخذ آية الله هزوا. الرجل الذي طلق ثلاثا قال له الرسول أيلعب بكتاب الله وأنا بن أضرب. هاي ما تكون مثلها. لا ما تكون مثلها. نعم. أحيانا يكون المستحيل في وقت ممكن وفي وقت آخر. نعم. فكيف يكون المفرق؟ يعني قال إن ترتي ويقصد بأي وسيلة ما عندهم فرار. إيه. يحمل على العرف المعروف او على النيه، ان هو اصلا النيه مبنيه على العرف، لان شيء ما يدرى عنه هذا ما يمكن ينوى. كذلك يقول وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، تطلق في عكسه فورا. شف انت طالق ان طرت، هذا اثبات ولا نفي؟ إثبات. خله منفي ولا وتطلق حالا أنت طالق إن لم تطير، تطلق حالا ما يقول اصبر ربما تطير، ما نقول لأن هذا مستحيل. فإذا دخل حرف النفي على المستحيل طلقت فورا، لأن نفي المستحيل واجب. أولا انتفاء المستحيل أمر واجب، لأن المستحيل مستحيل الوقوع، فيكون انتفاؤه واجب الوقوع. فعلى هذا إذا علقه على نفي مستحيل طلقت في الحال، في الحال قال أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا، تطلق على طول. لا ورسبه ربما أني أعالجه يصير ذهب. لا ما يصير. طيب زين أنت طالق إن لم تصعد السماء، تطلق حالا. السبب لأنها لن تصعد السماء، وعلى هذا فانتفاء المستحيل واجب، فيكون الطلاق واقعا وجوبا فورا، ولا حاجة لنا تنتظر. نعم. في وقتنا هذا مستحيل. طيران هاي السماء. هنا هنا في نعم. النفي في المستحيل مثل أن تضارب ولا أقل من. ما بعجز منه. أنا بمثل لكم الآن. أنا بمثل لكم الآن بمثال أقرب. أنا فاهم كلام المؤلف وبيه نظر. نعم. أقول ممكن أن تضيف في هذا الوقت. ممكن. في أشياء بالونة أو شيء يعني يطير يركب فيها الواحد يطير بنفسه. إذن ضارب البالون شيخ ما ضرب نفسه. نعم ما يضرب نفسه لا الحجر. يقال فيه رجل سليم الصدر قالوا له إن الهجرة إلى المسجد الأقصى من أفضل ما يكون، فالرجل ما منها العقل إلى هذا الشيء، يقول حط بيديه ليف، تعرفون ليف حق النخل؟ نعم حط له ليف شبكين كأنه جنحان، ورجع له نخلة طويلة، لما رجع هم الرجل يطير، فعلا طار ووقع. نعم هذا ما ممكن يصير هذا أبدا. نعم مثل الحجر الآن يصير في مصانع، في مصانع حجر، الحجر يصير ذهب أو ما يمكن، ما يمكن أن يتدخل الدنيا فيه، ما يمكن أبدا. المهم يا أخوان إحنا الآن شيء واقع أمامنا، شيء هذا مستحيل، لأنه ما يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الخالق عز وجل، أما غيره ما يمكن. مثل الحجر الآن يحطون مصانع ما يحطون ذهب، الحجر يمكن يقلبونه ذهبا، يعني يصفونه ويصير ذهب. ها أحسنت، هذا معدن، هذا معدن فيه أجزاء من الذهب مختلطة بالحجر. نعم. ولهذا لا شفته بالشمس ولا يبرق فيه لمعان. نعم. هذه الأشياء بعد ما تصهر على النار ويعمل فيها ما يعمل تكون ذهبا خالصا. طيب هذا ما يصير. لا لا لا، قصدها الحجر اللي ما فيه ذهب، أما هذا معدن ذهب، معادن ذهب. طيب يقول وهو النفي في المستحيل المات مثل بمثال قد يكون في نظر، مثل أنت طالق لأقتلن الميت. في الحقيقة أن هذا قصد، أنت طالق، ولهذا أجيب بجواب القصد. لماذا أجيب؟ باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة إيش؟ جواب قصد قسمية. أنت طارق لأقتلن الميت كقوله تماما والله لأقتلن الميت. فإذا قال والله لأقتلن الميت يحنث ولا لا؟ في الحال يحنث. السبب لأن قتل الميت مستحيل، إذ أن الميت ميت كيف تقتله؟ نعم. ثم هذه الجملة هل هي نفي ولا إثبات؟ إثبات مؤكدة باللام وإن ونون التوكيد، لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلا صار يحنث في الحال، مثل إن طرت. فإذا قال لا ما مثل إن طرت صار يحنث في الحال لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل. فقوله والله لأقتلن الميت نقول هذا يصلح أن يكون مثالا. لماذا؟ للقسم، للقسم. ثم هو في الحقيقة إثبات وليس منفي، لأنه أقسم أن يقتل لا أن لا يقتل، أن يقتل الميت. فعلى هذا يكون في المثال نظر. والمثال والأمثلة الصحيحة أن تقلب الإيجاب في الأمثلة الأولى إلى نفي، فتقول أنت طالق إن لم تطيري أو إن لم تصعدي أو إن لم تقلب الحجر له. نعم. وحينئذ تطلق في الحال. والخلاصة الآن، خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق، لم تطلق. لماذا؟ لأن التعليق على المستحيل أو المعلق، لأن المعلق على المستحيل مستحيل. أما إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال، لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما علق على الواجب فهو واجب، إذن فتطلق فورا. ها؟ لا تطلق فورا. قولوا لا والله لأقتلن الميت، مثل أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت، قتل الميت ممكن. إذا احذف الشرط. شوف ما دام يعني علامة المستحيل، إذا كان مستحيلا فاحذفه كأنه لا وجود له. دقيقة، كأنه لا وجود له. فأنت طارق إن طرتي، إلا ما تطرق. ليش؟ لأنه ما يمكن أن تطيق. والله لأقتل، نعم أنت طارق لأقتلن الميت. وش نقول؟ تطلق؟ تطلق، لأن هذا إثبات للقتل، وقتل الميت مستحيل. فإذا ماذا نقول؟ نقول في هذه الحال على القول بأنه ليس بقسم، نقول تطلق فورا. ليش؟ لأنه الآن ما جعله معلقا على شرط، جعل الصيغة صيغة قسم، قسم على فعل شيء يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن نقول حالا تطلق، كأنه ما أقسم على شيء، كأنه قال أنت طالق، أنت طالق. طيب، وقوله أنت طالق لأصعدن السماء، أنت طالق لأصعدن السماء، قلنا أن الصواب هذا قسم، لكن المؤلف يجعله من باب التعليق، أنت طالق لأصعدن السماء. ماذا تقولون؟ تطلق في الحال، لأن معنى لأصعدن إن لم أصعد السماء، وهو لو قال والله لأصعدن السماء، والله لأصعدن السماء، يحنث ولا ما يحنث؟ لو قال والله لأصعدن السماء حنث في الحال. لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن. إذن فأنت الآن تيقن يقينا أنك لن تفعل ما حلفت عليه، وحينئذ فيلزمك الكفارة إن كانت يمينا، ويقع الطلاق إن كان طلاقا. لكن الصواب في مسألة لأقتل الميت أو لأصعدن السماء ونحوها، الصواب أن هذا قسم، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمين. المهم التمثيل المؤلف فيه نظر. وش وجه النظر؟ لأن هذه صيغة قسم وليس صيغة تعليق، وهو قسم على فعل مستحيل، والقسم على فعل المستحيل يوجب الكفارة فورا، لأن فعل المستحيل مستحيل، فمعناه أنه لا يمكنك أن تبر بيمينك، فتلزمك الكفارة. كذلك هنا المؤلف يبي يجعل تقدير الكلام أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء. ومعلوم أنه لن يصعد السماء ولن يقتل الميت، فحينئذ يقع الطلاق. فالمؤلف رحمه الله جعل قوله لأقتلن، اللي هو إثبات مؤكد باللام والنون التوكيد، جعله بمنزلة النفي، كأنه قال أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء. نقول معلوم أنت بصعد أولا، إذن إن لم أصعد معناه أنه وقع الطلاق، معناه يقع الطلاق يعني فورا، لأنه علق على أمر يستحيل وجوده وعدمه. إذا استحال وجوده وش وجب؟ إذا استحال وجوده وجب عدمه وانتفاؤه، وحينئذ نقول علقت الطلاق على أمر واجب وهو انتفاء الطيران، فيكون الطلاق واقعا فورا. ثم قال نعم في هذه المسألة يقع الطلاق، نعم، لكن هذه إذا قصد به اليمين سيأتينا إن شاء الله في ذلك على طلاق الشروط سماء التعليق. نعم، قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. انتبهوا للصورة هذه، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقول هذا لغو. وش السبب؟ لأن غد أو لأن غدا لا يمكن أن يأتي اليوم، يمكن يصير اليوم باسل؟ لا، فغد ما يجي اليوم. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، نعم، يقول المؤلف لغو، وش السبب من الضرر؟ مستحيل أن يأتي، فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع الطلاق. لكنه في الحقيقة كما قال المؤلف هو لغو، لأن مثل هذا الكلام ما يصدر من إنسان عاقل يعي ما يقول، إلا إنسان وهم ولا شيء ما ندري. نعم أنت إذا جاء غد لغو يقول عندي لعدم تحقق شرطي لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، طلقت في الحال، طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر يقول تطلق الآن، شو السبب؟ لأن الآن من الشهر. وكذلك إذا قال أنت طالق في هذا اليوم، نعم تطلق في الحال لأن هذا الحال من اليوم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. إذا قال أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان فإنها تطلق في أوله. كيف في أوله؟ لأن غدا يتحقق في أوله، بدخوله في أوله. وكذلك أيضا في السبت، يوم السبت يتحقق بأوله، ورمضان يتحقق في أول جزء منه. ولكن إذا قال أنت طالق في غد، متى تطلق؟ تطلق بعد غروب الشمس، شمس غد، أو بعد طلوع الفجر منه. الظاهر من هذا الأخير، لأن هذا هو المعروف، إن الغد يعني يعنى به النهار. كذلك إذا قال في يوم السبت وش يعنى به؟ النهار، فتطلق في أول النهار، في أول طلوع الفجر. في رمضان متى تطلق؟ في دخول، في أول دخول، بعد غروب آخر ليلة من شعبان. نعم. وإن قال أردت آخر الفجر، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. آخر الكل، ما فيها ألف واحدة فقط، آخر لكل. إيه لا، آخر الكل. إن قال أردت آخر الكل دين وقبل. آخر الكل وش الكل؟ اليوم، غد، السبت، الشهر. إذا قال أردت آخر الكل يقول دين وقبل. وش معنى دين؟ أي فوض ذلك إلى دين. ولكن في الحكم يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لأن كلما قال الفقهاء رحمه الله دين فالمعنى فيما بينه وبين الله، وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ عند المحاكمة. ففي المسألة الأولى إذا قال أنت طالق في هذا اليوم وقال أردت آخر اليوم، نعم، إن طالبته المرأة حكم بالطلاق من تكلمه به، وإن لم تطالبه، نعم، دين. كذلك إذا قال أنت طالق في غد وقررت آخر النهار، نقول إن طالبته حكمنا بالطلاق من أول النهار، وإن لم تطالب دين. وكذلك السبت وكذلك رمضان. ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن ندينه؟ قلنا فيما سبق إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيما فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة على حسب الحال. كذلك أيضا ينبغي أن نلاحظ أيضا ظاهر، نلاحظ ظاهر اللفظ، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يدين، وإن كان الأمر بالعكس فهو يعني يكون التفصيل السابق، لأنه قد يقول أنا قصدت بقولي أنت طالق في غد آخر النهار وعندي قرينة، والقرينة إني عازم الناس على الغداء ولا ودي تطلقين قبل تقدين، وصلحنا غدانا. نعم، هذا جزاء سلم. فالحاصل على كل حال إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الشهر الطلاق له غاية، لأن الطلاق لا غاية له، ما في طلاق إلى شهر وطلاق إلى أسبوع وطلاق إلى يوم وطلاق، ما في شيء، لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية لابتدائه وليس لانتهائه. نعم، لو قلت أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية للانتهاء ولا للابتداء؟ أجرتك هذا البيت إلى شهر، الغاية للانتهاء. لكن إذا قلت لامرأتك أنت طالق إلى شهر، ما يمكن يكون أن يكون الطلاق للانتهاء، إذ لا يمكن أن يكون المعنى أنت طالق من الآن إلى شهر. والسبب مش الفرق بين الصورتين، إذا قال أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر قلنا إن الغاية للانتهاء، وإذا قال لزوجتي أنت طالق إلى شهر قلنا الغاية للابتداء. مش الفرق؟ نعم، الصورة الثانية منع مانع، وهو أن الطلاق لا ينتهي، مو مؤجل، بخلاف الإيجار. فإذا قال أنت طالق إلى شهر فالغاية هنا للابتداء وليس للانتهاء. ولهذا قال المؤلف: وطلقت عند انقضائه. عند انقضائه من حسب الشهر؟ من ابتداء، من كلامه إلى أن يتم شهر. وإن قال أنت طالق إلى الشهر، إلى الشهر كذا بأن متى تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، لو ما بقي فيه إلا 10 أيام طلقت بعد 10 أيام. نعم، طيب يقول المؤلف. نعم، أقول كيف يكون عند انقضاء؟ نعم، ما يكون من ابتداء، قال إلى شهر. إيه، إلى الغاية. إيه، متى الغاية؟ أقول من حين يتلفظ الطلاق تطلق. لا لا، ما نسيت، لأن قوله إلى شهر معناه أن الغاية الشهر. أقول استعملنا إلى الابتداء. نعم، استعملنا هنا إلى للابتداء، معناها الغاية. أي نعم، لماذا؟ لأن قلنا أن الطلاق ما يغير. هل أنه قال والله واحد من طلق زوجة في السنة يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، ما يصح. لما لم يصح أن يقع فيه غاية لآخره صارت الغاية لأوله. بس ما نقول يا شيخ أنه حدد الابتداء وقلنا أن ابتداءه صحيح، ولكن حدد الانتهاء وانتهاء غير صحيح. لا لا، ما صحيح، لأنه قيد هذا الابتداء أنت طالق إلى، فكلمة إلى هذه متعلقة بطالق فلا بد أن تعتبر. نعم، طب هل يمكن أن تستعمل إلى من ابتداء في موضع آخر؟ كيف؟ الابتداء بلاغياً يمكن، يمكن هي أصلها للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعاً وإنه ما في طلاق يغير بشهر وبسنة وبيوم، صار يعود كأنه قال أنت طالق بعد شهر. هي أنا قصدي أقول يعني إذا كان إلى لا تأتي في العرب. نعم، إلى للغاية. نعم، نقول أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق. لا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق، لأنه صحيح الآن إذا قال أنت طالق إلى شهر، مهي إلى للغاية. نعم، خل للغاية، الغاية ما بعدها لا يدخل، ما بعدها لا يدخل. لما كان ما بعده لا يدخل قلنا إن معنى قولي أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق بعد شهر، أنت طالق بعد شهر. إحنا صرفنا اللفظ بناء على، صرفنا بناء على أنه ما يمكن تأجيل الطلاق. إيه، تحديد الطلاق بمدة غير ممكن. إيه، هذا الشرع. نعم، إحنا صرفنا اللفظ أو طوعناه لهذا الأمر. طبعا، لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجب بدون إلغاء. وكل يعرف أنه إذا قال أنت طالب إلى شهر مهم معناه أنه يجعل وقت الطلاق شهر، يبي يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر. نعم. كيف يدعى الجهل؟ شلون يعني؟ فهو يقع الطلاق مطلقا لما يدين، لأن جهل الإنسان بما يترتب على قوله ليس بعذر. يقول مالك إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع. قال أنا قلت أنت طالق إلى شهر، قصدي أنه يقع الآن وأنه يستمر إلى شهر ثم إلى شهر ثم إلى الأبد فإنه يقع. وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا وإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم كما سبق. إذا قال أنت طالق إلى سنة يحسب 12 شهر من كلامه. وقال أنت طالق إلى السنة بهذا اللفظ إلى السنة، فإذا تمت السنة اللي هو فيها وانسلخ شهر ذي الحجة طلقت المرأة. هنا كل هذه الصيغة التي سمعتم العلماء يذكرونها لتمرين الطالب، ولأنه ربما يقع عند الغضب. نعم قالت وطلقني وكان غضبان، قال أنت طالق إلى عشر سنين. إذا قال أنت طالق إلى عشر سنين وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن أو نوى أنه من الآن يقع، وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات. لكن في العشر المشهر يقول بجامع. نعم لأن الطلاق المعلق ما يمنع الاستمتاع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه حكم التعليق. وهل التعليق تعليقه يعني ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواته، هذا ما تعلق الطلاق. ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل يعني هو سقط بإن أو إحدى أخواته. فإذا قال إن كنت كلمت زيدا فأنت طالق، هذا على شيء حاصل ولا غير حاصل؟ هذا حاصل. وإذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، على شيء غير حاصل. يعني غير طلاق الشروط إما على شيء مستقبل مباشرة وإما على شيء يكون. نعم هذا هو تعليق الطلاق بالشروط. واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون شرطا محضا فيقع به الطلاق بكل حال، والثاني أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق وفيه كفارة يمين، والثالث أن يكون محتملا للشرط المحض واليمين المحض فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق هذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا بدون تقسيم. والصواب ما ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون شرطا محضا، والثاني أن يكون يمينا محضا، والثالث أن يحتمل هذا وهذا فيرجع إلى نيته. مثال التعليق المحض أن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا غربت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق محض. فإذا غربت طلقت، إذا غربت طلقت، لأنه علقه على شرط محض. ومثال اليمين المحض أن يقول إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محل، لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطليقه امرأته، ما في علاقة. والقسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهذا يحتمل أنه أراد الشرط ويحتمل أنه أراد اليمين. يحتمل أنه أراد الشرط بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ووقع عليها طلاقه، نعم، وحينئذ يكون مريدا للطلاق ولا لا؟ مريدا للطلاق، فإذا طلعت، إذا خرجت من البيت طلقت. كأنه يقول إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي فأنا أكرهك، فحينئذ يقع الطلاق، لأنه شرط محض. الاحتمال الثاني أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق، وهو راض بزوجته ولو خرجت ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعه من الخروج، أن يمنعها، فعلقه على طلاقها تهديدا، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق، لأن هذا يراد به اليمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وجعل الله عز وجل جعل التحريم يمينا، لأن المحرم شريط المنع أو الامتناع من الشيء، فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين، حكم اليمين. واعلم أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم شيء في حكم الحلف بالطلاق، لأنه غير موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم سنة. وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين، فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع جعلوا حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب كما تعلمون، فلا أن يجعل الطلاق الذي هو مكروه حكم اليمين إذا قصد به المنع من باب أولى. وهذا قياس بعدم الفارق، فهو من القياس الجلي، لأنه سبق لنا أن القياس الجلي هو الذي نص على علته أو ثبتت علته بإجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. وليت لي بكم قوما إذا حفظوا لم ينسوا العلم من بعد أن يحفظوا. نعم، هذه مرت علينا الأسبوع الماضي أظن في باب أصول الفقه أو الأسبوع الذي قبله، أن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة أو مجمع عليها أو قطع فيه بنفي الفارق. فالحاصل أن الصحابة ما ورد عنهم تعليق الطلاق بالشروط أنه في حكم اليمين، لأنه لم يكن معروفا في عهده. أعود مرة ثانية، تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون شرطا محضا، والثاني أن يكون يمينا محضا، والثالث أن يكون محتملا للأمرين. فإن كان شرطا محضا وقع الطلاق بوجوده، أي بوجود الشرط، مثاله إذا غربت الشمس فأنت ضال. هذا ما يعني واضح من التعليق بشرط معه، فإذا غربت الشمس طلقت. الثاني أن يكون يمينا محضا بأن يقول إن فعلت كذا أنا فزوجتي طال. هذا لا علاقة لفعله بطلاق زوجته، فيكون المراد بذلك إيش؟ اليمين. القسم الثالث أن يكون محتملا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو إن فعلت كذا غير خروج، المهم هكذا يقول. فهذا يحتمل أن يكون يمينا ويحتمل أن يكون شرطا. فإن كان قصده أنها إذا خرجت طلقت لأنه لا رغبة له فيها بعد أن عصته فهو شرط، بمجرد ما تخرج تطلق. وإذا كان قصده أن يمنعها مع أنه يريدها ولو خالفته وعصت فهو يمين، فهو يمين. وهذا على حسب نيته وهو أعلم بنيته. ويعرف هذا بعلاقته مع زوجته. إذا كان الرجل يحب زوجته وأنه لو عصته أو خالفته في هذا الأمر ما يريد فراقه، فإنه حينئذ يكون إيش؟ لا يكون يمين. نعم. نعم. إن كلمت هي ولا هو؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إن إذا غربت الشمس فأنت طالق هذا يكون محض الغروب، لأنه ما أراد بقوله إن غربت الشمس فأنت طالق أن يمنع الشمس من الغروب، ولا أحد يريد هذا، وإنما يريد أن وقت طلوعها محدد بغروب الشمس. وقت طلاقها، إن وقت طلاقها محدد بغروب الشمس. وأما الثاني فظاهر أنه أراد أن يمنع نفسه من هذا الأمر فجعله بهذا السيرة. لأن إن فعلت قد يكون قصده منعها فيكون يمين. إن فعلت فأنت طالق هذا من القسم الثالث. إن أراد أنها إذا فعلت فإنه طابت نفسه منها واعتبر أن هذا شرط محض، فهي بمجرد ما تفعل تطلق. وإن قال أنها لا، أنا أرغب المرأة ولو فعلت لكني قلت ذلك لأجل أن تمتنع، لأن أكثر شيء عندها الطلاق، فإنه يكون في هذه الحال يمينا. طيب، هذا انتهينا من التقسيم. أما المذهب فإنهم لا يرون تعليق الطلاق بالشروط إلا قسما واحدا فقط، وهو أنه شرط محض. فإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل طلقت الزوجة، ولو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت طلقت الزوجة. نعم. يقول المؤلف لا يصح إلا من زوج، لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج، لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق فلا يملك تعليقه. فغير الزوج ما يمكن أن يعلق الطلاق، وكيف يعلق طلاق امرأة لم يتزوجها؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فجعل الطلاق بعد النكاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، لا طلاق له فيما لا يملك. وعلى هذا فإذا قال شخص أيما امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج لم تطلق لأنه علقها قبل أن يتزوج. ولو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها لم تطلق. ولو قال إن تزوجتك يخاطب امرأة فأنت طالق، فتزوجها لم تطلق. وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير. فأما إن تعلق به حق الغير مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها فهي طالب، يعني هي خافت أنه يتزوج عليها، فقالت أشترط عليك على أنك لا تتزوج علي، وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق. فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يقع الطلاق أيضا. نعم، فهذا هو الصحيح، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. نعم، لا يصح إلا من زوج. قال فإذا علقه على شرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. الآن إذا علق الزوج الطلاق على شرط، إحنا الآن نسأل بشرط. نعم بشرط لم تطلق قبله ولو قال، إذا علقه بشرط فله ثلاث حالات: إما أن يبقى على ما شرط فالأمر طاهر ويبقى على ما هو عليه، وإما أن يحب تعجيل الطلاق. يقول أنا ما بصعب، أنا قلت بالأول إذا جاء رأس السنة، فإذا جاء عيد الأضحى فأنت طالب، ولكني والله ما بصعب، أنا ودي أعجل الطلاق. فهل يتعجل أو لا يتعجل؟ قال المؤلف فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. لو قال عجلته، لو قال هونت عن الشرط أبيه من الآن، ما تطلق. وش السبب؟ لأنه تلفظ بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكنه رفعها، ما يمكن رفعها، تكلم بها على هذا الوجه فوجد الطلاق على هذا الوجه. ولكن نقول له إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقا غير الأول، غير الذي علقت. نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن إن جاء الوقت وهي في عدتها وهي رجعية طلقت ثانية، لأن رجعية يقع عليها طلاق. وإلا يعني لو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكن هذا هو معنى التعجيل، صح ولا لا؟ طيب، هذا المثل. طيب، الصورة الثالثة أن يقول أنا ألغيت الطلاق جملة، ما هو بالشرط، أنا هونت، قلت إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن أشهدكم أني مهون ومتراجع، فهل يملك ذلك؟ لا يملك، لأن الطلاق وقع منه بصيغة معينة فوجب أن يبقى على ما وقع منه، ولا يمكن أن يغيره، لا يمكن أن يغيره. صاروا بالكم؟ فصار الآن المعلق للطلاق بالشروط له ثلاث حالات: يعلقه بشرط ما، أو يعلقه بيمين. المعلق للطلاق بشروط له ثلاث حالات، ما هو بتعليق الطلاق بالشروط. أن يعلقه بشرط ثم يرجع قبل أن يأتي الشرط هذا. يرجع بمعنى إيش؟ عن الشرط نفسه. عن الشرط نفسه. فيقول أريد تعجيل الطلاق الآن. نعم. هذا واحد. أو أنه يسقط الشرط كله. يلغي الطلاق كله. الشرط. يلغي الشرط. هذه النسخة الأولى. نعم. النسخة الأولى يلغي الشرط يقول بها قاعد الآن. الآن يلغي الشرط والطلاق كله. يلغي كل الطلاق المعلق هذا. نعم. والثالث ثالث أن يطلقها ويكون الشرط معلق. طلقها ويكون الشرط معلق. نعم يعني هو قال أريد أن أعجل الطلاق يعني الله قال إن جاء وقت كذا فأنت طالق فأراد أن يعجل فنقول له لا تطلق يعني لا تطلق طلاق غير هذا. أن يطلق ويريد يرجع. قال. لا. لا قال. ما؟ طلق على فرق. قبل النكاح. لا. يراجع. يراجع من الألاف. نعم. أن يبقى الشرط على حاله. صح. أن يبقى الشرط على حاله ما غير في شيء. أن يبقى الشرط على حاله. أفهمتم؟ الصورة الآن. قال لزوجته إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق كذا وبقي على هالحال بقي ما غير ولا حاول أن يغير فماذا يكون الأمر إذا جاء عيد طلق هذا واضح. الحالة الثانية أن يقول أنا أريد أن ألغي الشرط إذا جاء العيد وأعجل الطلاق فماذا يكون لا حق له ما يتعجل الطلاق. الطلاق وقع من صيغة معلقة فوجب أن يكون كذلك ما يمكن غيره. لكن لو أراد أن يأتي بعجل الطلاق بطلاق جديد يجوز ولا لا؟ يجوز ويبقى الطلاق المعلق على ما هو عليه. الحال الثالثة ما هي؟ أن يرجع في الطلاق كله. يقول أنا قلت إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق والآن هونت ما دام من الطلاق ما بعد وقع فالآن أنا هونت. في حالة رابعة. ها؟ في حالة رابعة. أصبر. فماذا يكون؟ ها؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. نعم. المراجعة ذكرناها أولا والآن. المراجعة؟ هي مراجعة. ما ذكرناها. ما ذكرناها؟ لا. شيخ بالنسبة للحالة الثانية. طيب هذه ثلاث حالات. المؤلف يقول ولو قال عجلت لم تطلق قبله ولو قال عجلته. فذكر المؤلف صورتين أو ذكر حالين. الحالة الأولى أن يبقى على ما هو عليه ولا يقول عجلت، والحالة الثانية أن يقول عجلت ولم يذكر الحالة الثالثة وهي أن يقول رجعت في الطلاق كله ولا تطلق ولو جاء. فالمذهب أن الأمر يبقى على الصيغة الأولى، يبقى على الصيغة الأولى بدون تغيير سواء قال عجلت أو ألغيت. والقول الثاني أنه إذا قال عجلته تعجل لأنه زاد على نفسه تضييقا، زاد على نفسه تضييقا فيكون كما لو أقر على نفسه بالأغلب وكما لو عجل الدين قبل حلول أجله. فيكون إذا قال عجلته قلنا خلاص تعجل وتطلق واحدة. ها؟ واحدة. نفس الطلاق هذا يلغى الشر يقع الآن. كذلك أيضا المسألة الثالثة وهي إذا قال أنا أريد أن ألغي الشر الطلاق كله. ففيه قول بأن الإنسان إذا قال لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فيه قول في المذهب أن له أن يرجع في ذلك. وقياسه الطلاق، لأنه إذا جاء أن يرجع في العتق وهو أشد نفوذا من الطلاق وأحب إلى الله، فلا أن ينفع ذلك بالقضاء في الطلاق. نعم من باب أول. فعلى هذا يخرج على هذا القول أنه إذا رجع في الطلاق فله الرجوع. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال إن كان التعليق عوضا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول إن أعطيتيني ألفا، أنا قلت أعطيتيني لأنها لغة عامية وفيها لغية قليلة في اللغة العربية، والمشهور إن أعطيتني، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. يقول له الرجوع ما لم تعطه شهر الثاني، لأن يقول هذا من باب المعاوض، إذا لم تعطه فله الرجوع لأنه ما تم العوض. أما إذا كان شرطا محضا مثل أن يقول إذا جاء الشهر فأنت طالق، العيد فأنت طالق، فإنه لا يملك الرجوع ولا إبطال، ولا إبطال التعليق. نعم، فهذا هذه أقوال الناس في هذه المسألة. نعم شيخ، إذا كان بالنسبة للمسألة الثانية، إذا كان آخر ثلاث تطبيقات يكون لا فائدة في الشرط، أيهن؟ إذا علقه على شرط ثم عجل الطلاق، ثم عجل عجل الطلاق. أي نعم. إيش المثل ما يتعجل الطلاق، يبقى على ما هو عليه، لكن إيه نعم، لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك. ويبقى الشرط إذا أتى بالطلاق الباقي، إذا سمع بقول له وحده إيه؟ وأتى بالطلاق الباقي لغى الطلاق المعلق، لغى لأنه لا يمكن أن يملك أربع مرات الطلاق، الطلاق ما له إلا ثلاث مرات. نعم، هذا القول الثاني هو قياس الطلاق على العذر. نعم، ليس هناك فارق من الطلاق، قلنا أنه إذا وقع بلفظ صريح. نعم، وإن لم تولد النية. نعم، وكذلك العتق نفس الشيء. نعم، كذلك العتق يعني عذر على هذا القول ليس له رجوع فيه، قال إن نعلق على شرط يعلق إيش العتق، المذهب أنه لا رجوع فيه، أن ما تكلم فيه الإنسان بسيطة يبقى على ما تكلم فيه، لكن فيه قول في المذهب أنه يجوز الرجوع في العتق المعلق، فإذا جاز الرجوع في العتق المعلق فجوازه في الطلاق المعلق من باب أولى. نعم، أي علق علقه من أشهر. نعم، فإذا مضت عتق العبد وطلقت، لكن في رواية يقول ما دام ما عتق فهو بالخيار، كما لو أخذ للصدقة يريد أن يتصدق بها فلم يفعل. أي والصدقة، هي والصدقة، لو وعد إنسان قال أعطيك مثلا كذا وكذا من دراهم فإنه لا يلزم ما دام ما سلمه، فالمهم أن له وجه من النظر، لكن مع ذلك ما نفتي به، ما نفتي بهذا القول، وإن كان عندي له وجه من النظر. نعم، ولكن المذهب في كل هذه المسائل المذهب لا تقسيم في تعليق الطلاق بالشروط، ولا تقسيم في أحوال المعلق بالشرط، لأنهم يقولون كل تعليق الطلاق بالشروط شرط محمد، ويقولون لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه بأي حال من الأحوال. فعلى هذا المسألة على المذهب، المسألة على الإطلاق في الحالة، لا في تقسيم التعليق ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه. نعم، سؤال؟ لا شيخ، الصدقة. نعم، صدق بها وأعطاه المصدق يعني. نعم، وقال انتفع بها في شهر كذا. نعم، وقبر صدقة، هل يحق له؟ إذا قال انتفع ما صار صدقة. نعم، صارت عادية. لا قدر الله، لا تنتفع بها لأنها هي لملكي حتى شهر مثل. أي ما تكون ملكا، ما تكون ملكا للفقير. ولا قبضه. نعم، ما دام قال إذا جاء شهر الحجة مثلا فهي لك، فهو ما لك حتى يأتي الشهر. حق له الرجوع وقد قبضه. أي نعم، يحق يعني من الآن ما بعد ملك، من الآن ما ملك. يقع الطلاق من مطلق. ها؟ الطلاق من مطلق يقع. الطلاق من مطلق. يعني كانت المرأة في العدة. أي. هل يملك أن يطلقها؟ إيه، المذهب يملك، وهو قول جمهور أهل العلم، وإن شيخ الإسلام ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعه، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق، كلامه هو صحيح، ما يقع الطلاق على رجعه. الثاني الذي أنت قلت وهي إذا قال في أول الحجة تطلق، قال إذا أراد تطلق الآن. نعم، تطلق إذا جاء يعني أول الحجة كانت في العدة طلقت. هذا على المذهب، هذا على المذهب هو على القول. ثم قال المؤلف ولم تطلق قبله ولو قال عجلته. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. معلوم إذا قال أنت طالق إن قمت ثم قال والله يا جماعة أنا سبق لساني بالشرط وأنا ما أردت. وهذا يقع دائما، يقع دائما. الإنسان قبل بهرج بشيء ولا شاف واحد يفعل شيء نطق بما يفعل به هذا الشخص. نعم، هذا كثيرا ما يقع، سبق الكلام على اللسان كثير. بل ربما يكتب شيئا وإذا كلمه إنسان كتب الكلام الذي يقول وهو لا يريد. فسبق اللسان وسبق القلم أمر واقع. فإذا قال أنا أردت بقولي أنت طالق إن قمت يعني أنت طالق الآن وسبق لساني بالشرط فقلت إن قمت. نعم، فماذا يكون؟ يقع في الحال. ما الفرق بين ما بين هذا وما سبق في قوله أريد أن أعجله؟ لو قال عجلته وأرأيت الشرط ما يلغو، وهنا نقول تطلق في الحال. الفرق بينهما ظاهر، أنه هنا قصد الشرط وهنا لم يقصده. فهو هنا يقول أنا ما قصدت الشرط وإنما سبق لساني به، فنقول إذن تطلق في الحال. نعم. التعليل لأنه أقر على نفسه بما هو أغلط فأخذ به. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وهذه مسألة مهمة ونبي نجيب مسألة ثانية قريبة منها. قال أنت طالق ثم قال أنا أردت إن قمت أو إن كلمت زيدا، فادعى أنه نوى الشرط بقلبه. يقول المؤلف لم يقبل حكما، وعلم من قوله لم يقبل حكما أنه يدين فيما بينه وبين الله، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق إلا إن قال، من قال لم يقبل حكما. إن حاكمته عند المحكمة وراح تبيه المحكمة وقال الشيخ أنت ما قلت إن قمت وأنا بحكم عليك بالظاهر، فتطلق زوجتك الآن، تطلق ولا لا؟ تطلق. أما إذا صدقته المرأة وقالت نعم الرجل أراد إن قمت ولكن لم يتكلم به، فإن قوله يكون مقبولا. وكذلك لو قال، لو دخل على زوجته وقال أنت طالق ثم بعد إذن قال أنا قلت أنت طالق لأن فلان حدثني أنك تكلمين فلانا في التلفون، وما لما تبين لي أنك ما تكلمين فأنا ما طلقت، نقول يقبل حكما ولا لا يقبل حكما، لكن فيما بينه وبين الله يدين. أما لو قال، لو قيل له إن زوجتك تعاكس فلانا فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تعاكس، فيقبل قوله أنه أراد ذلك ولا ما يقبل؟ يقبل بوجود قرينة تدل على ذلك. نعم. وكذلك أيضا لو سأل سائلا قال إن طلقت زوجتي بلفظ كذا وكذا، فقال له المفتي زوجتك بانت منك، فأقر بأنه أبان زوجته بناء على الفتوى، تبين منه ولا لا؟ ما تبين، لأنه إنما أقر بناء على فتوى لا على ما في نفسه وقلبه. فتبين الآن أن السبب يخصص الإطلاق العموم ولا لا؟ ويقيد المطلق. فإذا قال أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق. ثم إن كان السبب مقرونا بالكلام قبل حكما، وإن لم يكن مقترنا بالكلام لم يقبل حكما. نعم. وكذلك ما قاله هنا، قال أردت إن قمت، فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله، فإن حكمته حكم عليه بالطلاق. نعم. يعني الأدوات ما يتوصل بها إلى الشرط، أداة كل شيء ما توصل إليه. فأدوات الشرط ما توصل إلى الشرط وتستعمل فيه. يقول أدوات الشرط إن، واعلم أن هذا الذي قال المؤلف ليس حصرا، مو حصر، لكن مراده أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب وليس حصرا، لأن في أدوات غير الذي ذكر المؤلف. إن بدأ بها لأنها أم الباء، أم الباء، والنحويون يجعلون كل باب له أم. إن وأخواته، الأم إن، وكان الأم كان، وأدوات الشرط الأم إن، والاستفهام الأم الهمزة. نعم. طيب، وش علامة الأم من البنات؟ كثرة الاستعمال، وأيضا ساعة الاستعمال، لأن بعض الأدوات تكون تتفق في شيء من الأشياء ولكن ما تستعمل في بعض الأشياء، وتكون الأم تختص بخصائص دون غيرها، مثل كان تختص بخمسة أمور ما تتفق معها بقية الأدوات. إن ستختص بأمور تأتينا إن شاء الله الآن ما تشاركها في الأدوات. إن وإذا، إن الشرطية مثل أن يقول أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، أو يقول إن قمت فأنت طالق، يعني لا فرق بين أن يؤخر الشرط أو يقدم الشرط، هذه إن. الثاني وإذا، يعني يقول لزوجته إذا قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إذا قمت. والثالثة متى، متى قمت فأنت طالق. وغير، أو أنت طالق متى قمت. طيب، ومتى، وأي، أي بتشديد الهمزة، بخلاف أي المخففة، بتشديد الياء، بتشديد الياء، بخلاف أي المسكنة فليست من أدوات الشرط. أي هذه من أدوات الشرط، مثل أن يقول أي امرأة تقوم منكن فهي طالق، أي امرأة تقوم منكن فهي طالق. أي هي للزمان ولا للمكان ولا للعاقل ولا لغير العاقل؟ هي حسب ما تضاف إليه. أي امرأة تقوم، هذه لإيش؟ للعاقل. أي سيارة تركبها، لغير العاقل. طيب، أي وقت تزورني أكرمك، للزمان. أي مكان تنزل فأنت مكرم، هذا المكان. طيب، أي المراد هنا في باب تعلق بشروط إيش؟ العاقل. وكذلك الزمان والمكان، أي امرأة تقوم فهي طالق، أي وقت تزورين فلانا فأنت طالق. نعم. الزمان. طيب، وأيون يقول ومن من بفتح الميم وسكون النون اعتاز منين؟ من من من لأن من حرف جر ومن هنا الشرطية مثل أن يقول من قامت فهي طالق من قامت فهي طالق هذه امرأة تقوم تكون طالقا ومن وكلما كلما تدخل على الفعل مثل أن يقول كلما قمت فأنت طالق قال المؤلف وهي وحدها للتكرار وهي يعني كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار هذه من خصائص كلما أنها للتكرار فإذا قال لزوجته كلما قمت فأنت طالق فقامت نعم ثم قامت ثانية ثم قامت ثالثة تطلق ولا لا ثم قامت رابعة خلاص بانت اي نعم ما لها مكان طيب كلما قمت فأنت طالق إن مثلا لا تريد التكرار فإذا قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قامت طلقت فإذا قامت ثانية لم تطلق لأن الذي يفيد التكرار هي كلما فقط طيب لا كلما هل عدها النحويون من أدوات الشرط الجازمة لا كلما مهم من أدوات الشرط الجازمة ولكنها من أدوات الشرط غير الجازمة كلما وهي وحدها للتكرار يقول وكلها إذا نقول تنقسم أدوات الشرط باعتبار التكرار إلى قسمين ما يفيد التكرار وما لا يفيد التكرار ما الذي يفيد التكرار كلما فقط للتكرار ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلب نعم قال وكلها كلها يعني كل أدوات الشرط المذكورة ومهما أضاف المؤلف مهما وهما ذكر بالأول يعني مهما فعلت كذا فأنت طالب كلها ومهما بلا لم بلا لم أو نية فور أو نية فور أو قرينة للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة كلام المؤلف الآن هل هذه الأدوات للفورية أو للتراخي نقول حسب نيته إن نوى الفورية فهي للفورية إن نوى التراخي فهي للتراخي فإذا قال إن قمت فأنت طالق هل المراد إن قمت الآن أو إن قمت في أي وقت حسب نيته إن كان يريد إن قمت الآن فهي إذا قامت فيما بعد لا تطلق وإن كان يريد إن قمت في أي وقت فهي أي وقت تقوم فيه تطلق كذلك لو وجد قرينة تدل على أن المراد الآن أو في هذه الحال عمل بها مثل أن يقال له بيت فلان عندهم ازواج لكن فيه آلات تصوير فقال لها إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالب وش القرينة تدل عليه؟ تدل على أنها إذا ذهبت في هذه الحال الفورية أما فيما بعد فهي لا زالت تذهب إلى جيرانها أو إلى أقاربها ولا يقول شيء إذن نقول هل هذه الأدوات للفور أو التراخي؟ الجواب حسب النية إن نوى الفور فهي للفور أو نوى التراخي فهي للتراخي وحسب القرينة أيضا إن دلت القرينة على أن الفور فهي للفور، وإن دلت على أن التراخي فهي للتراخي. واضح؟ فإن لم يوجد قرينة ولا نية، إذا لم يوجد قرينة ولا نية يقول المؤلف فمع لم للفور إلا إن، مع لم للفور إلا إن، فيه تبقى على التراخي. فإذا لم يوجد نية ولا قرينة فإنها مع لم للفور وبدون لم للتراخي، إلا إن، إلا إن فإنها تكون للتراخي حتى مع لم. مثال ذلك إذا لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي فأنت طالق. قلنا وش قصدك لم تقومي الآن أول أو فيما بعد؟ قال والله ما لي نية. فيه قرينة تدل على المراد إن لم تقومي الآن أو مطلقا ما عندنا قرينة. ماذا تكون؟ تكون للفور، تكون للفورية. طيب أي امرأة لم تقم فهي طالق، أي امرأة من كن لم تقم فهي طالق، متى؟ الآن ولا فيما بعد؟ ها؟ نشوف إذا ما عنده نية فالمراد الآن، إذا لم تقم الآن نعم فهي تكون للفور مع لم. كذلك كلما لم تقومي فأنت طالق، توقف على طول نعم، كلما لم تقومي فأنت طالق، هذه عاد تكون للفور والتراخي. لماذا؟ ضرورة إيش؟ التكرار. كلما لم تقومي إذا دعوتك فأنت طالق، نعم، والمراد التكرار فهمناه من كلما. طيب مع عدم، مع عدم لم ماذا تكون؟ تكون التراخي. فإذا قال لها إن قمت فأنت طالق، لا، إذا قمت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق الآن يعني، ها؟ ما عنده لا نية ولا قرين، تكون للتراخ. متى ما قامت طلقت، متى ما قامت طلقت. طيب إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تقومي فأنت طالق يعني الآن، ها؟ على حسب، لا هذه إن، إن ما تتأثر بلا، لأن إن هي الأم والأم تتحمل، تقوى لم وتغير، ما تخلي لم للفورية لأنها هي الأم، وإذا كان هي الأم لازم نعطيها شيء تتميز به عن بناتها، أليس كذلك؟ فلهذا لم لا تؤثر بالنسبة لإن. والخلاصة الآن أن هذه الأدوات لنا فيها مبحثان، المبحث الأول هل هي للتكرار أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ وش الجواب؟ كلما للتكرار والباقي لغير التكرار، كذا؟ وش معنى التكرار غير التكرار؟ إذا قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت مرة طلقت، قامت ثانية طلقت، قامت ثالثة طلقت، وإذا قال إن قمت فأنت طالق، فقامت مرة طلقت، قامت ثانية لا تطلق. واضح؟ طيب هل هي للفور أو للتراخي؟ بمعنى أنه إذا قال إن قمت فأنت طالق مثلا، هل المراد إن قمت الآن أو مطلقا؟ نقول نرجع إلى شيئين قبل كل شيء، ما هما؟ النية والقرين. إذا كان له نية بالفورية فهي للفور، إذا لم يكن له، إذا كان هنا قرينة تدل على الفورية، ها؟ فإنه يكون للفور. إذا لم يكن كذلك فلا، ونوى التراخي هو نفسه، نوى التراخي أو قامت قرينة تدل على التراخي فهو للتراخي. إذا لم يكن شيء، لا نية فورية ولا قرينة ولا نية تراخي ولا قرينة، فلماذا تكون؟ نقول تكون للتراخي إلا مع لم، تكون للتراخي إلا مع لم، فإنها للفور ما عدا إن. فصارت إن الآن، إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة وشيله للتراخي مطلقا، للتراخي مطلقا، غير إن إذا لم يوجد نية فور أو قرينة، إن اقترنت بها لم فهي للفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي. واضح أخوانا؟ ترى هذه التفصيل مهم، لأنه ينبني على أشياء تأتينا فيما بعد. عرفتم الآن؟ ما فهمت. المؤلف هو صاغها بصورة صعبة شوية. المؤلف صحيح حاسها حوس من جيد، نعم، لكن هذه نقول الآن الخلاصة، خلاصة كلام المؤلف، أن لنا في هذه الأدوات مبحثين. المبحث الأول، هل تفيد هذه الأدوات التكرار ولا لا؟ هذا سهل أظن. نقول كل ما للتكرار والباقي لغير التكرار، واضح ولا لا؟ طيب المبحث الثاني، هل هي للفورية أو للتراخي؟ نقول مع وجود نية أو قرينة في لأحدهما فهي على حسبها. إذا وجدت نية الفور أو قرينة للفور فهي للفور، وجد نية للتراخي أو قرينة للتراخي فهي للتراخي، تمام ولا لا؟ إذا لم يوجد نية ولا قرينة فهي للتراخي، أو نقول بعد قبل، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخي، إن للتراخي مطلقة كذا، وما سواها للتراخي إلا مع لم، ما سواها للتراخي إلا مع لم فهي للفور. اتضح المقام ولا لا؟ ها؟ واضح يعني؟ ها؟ أيوه حسين واضح؟ طيب الإشكال في مسألة الفورية والتراخي، إذا وجد نية أو قرينة لأحدهما ها أخذ به، إذا كان من الفور أو من التراخي، أو وجد قرينة للفور فهي للفور، أو قرينة للتراخي فهي للتراخي، إذا لم يوجد نية ولا قرينة فإن للتراخي مطلقا، إن للتراخي مطلقة، وغيرها للتراخي إلا مع لم، غيرها للتراخي إلا مع لم، تمام؟ زين، نعم. نعم، جعلوا هذا مقتضى اللغة، هذا مقتضى اللغة. أما بالنسبة للعرف فالظاهر أن العرف، أن الناس لا يفرقون في العرف، يعني لا يفرق العامي بين أن يقول لزوجته متى لم تقومي فأنت طالق، وبين قوله إن لم تقومي فأنت طالق. لكن في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، يفرقون بين إن وغيرها. ولكن لاحظوا أن هذا التفريق أيضا قبله مرحلتين، قبل هذا التفريق مرحلتان، وهما النية والقرينة. والغالب أنه لا أنه لا بد أن يوجد نية أو قرين، هذا هو الغرض. إن المعنى إن قمت الآن إن لم تقوم الآن مثلا، أو إن قمت ولو في المستقبل، فالغالب أن النية والقرينة موجودة. لكن لو فرض أن أحدا أرسل هذه الكلمة ولم يقصد شيئا، فإننا نقول له إن للتراحي وما سواها التراخي إلا ما علم، إلا ما علم، فتكون الفور. هنا القاعدة الآن اللي بيجي الآن أمثلة التطبيق، اللي سيأتي أمثلة التطبيق، ولكن أهم شيء أن الإنسان يعرف القاعدة. إذا عرف القاعدة هان على التطبيق. يقول المؤلف: فإذا قال نعم لا إلا إن، فإذا قال إن قمت، يعني فأنت طالق، أو قال إذا، يعني إذا قمت فأنت طالق، أو متى، يعني متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت، يعني أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت، يعني فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وش وجد؟ الشرط وهو القيام. فمتى وجد طلقت؟ نعم. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. شف إن المؤلف يقول إن تكرر الشرط، وش الشرط؟ القيام. يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الحنث أي الطلاق، لم يتكرر الحنث أي الطلاق إلا في كلما، إلا في كلما. أنا أعتقد الآن لو سألتكم لماذا استثنى كلما، لأنها للتكرار، هذا اللي فهمنا من القاعدة، لأنها للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت ثم قامت ثم قامت طلقت، لأن كلما تفيد التكرار. لكن إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت ثم قامت لم تطلق، لأن غير كلما لا يفيد التكرار. قال وإن تكرر الشرط ولم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم، يعني إن بدت هي طلقت. طيب انتظر، يقول المؤلف إن لم أطلقك فأنت طالق. الآن المعنى إن، هل تؤثر عليها لم ولا لا؟ ها؟ ما تؤثر عليها. نقول وش نيتك إن لم أطلقك، يعني إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق؟ قال نعم، قصدي إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق. متى تطلق؟ بعد اليوم. إن طلقها اليوم طلق، وإن لم يطلقها فإذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلقت. واضح. كذلك أيضا إذا قامت القرينة على أن المعنى إن لم أطلقك الآن لغضبه، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، وش مراده؟ يعني الآن. فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول فيه أنت طالق، فلم يقول طالق، لأن هنا قرينة تدل على أنه أراد الفورية أو نية أيضا. لكن ما هناك قرينة ولا هناك نية، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إن لم على أي شيء تحمل؟ علامة الحياة. يعني فإذا قال إن لم أطلقه فأنت طالق، ولا نوى وقتا، ولا قامت القرينة على وقت معين، تطلق في آخر حياة أولهما موتا. إن مات قبله طلقت في آخر حياته. ومتى تطلق؟ خلنا نشوف متى تطلق. إذا بقي على خروج روحه أقل من قوله أنت طالق. نعم، لأنه ما دام عندنا زمن يتسع لقوله أنت طالق هو يحتمل يطلق. لكن إذا لم يبقى على خروج روحه إلا أقل من أنت طالق حينئذ طلقت. بس فرق سرعة بشيء. وش يدرينا؟ يدرينا معنى سعين يعني. معنى الساعة. لا معنى الساعة. ما يمكن أحد أحد. المهم إن يمكن. ورا ما يمكن. ما يمكن. يمكن نقول عميت بعد سبع سنة. نعم. بعد خمس. خذها مفروضة. المهم إن نقول نحن الآن نقعد قواعد ونمثل عليها. كونه يقع ولا ما يقع هذا الله أعلم. أنا عندي إنه إذا كان بالساقط الكهربائي يمكن. الساقط الكهربائي مر له ما يحتاج ولا ثاني ولا له. بس هذا ما فرض عين يعني. يعني ما أدرى أنه هو حيموت بالساقط الكهربائي. كيف؟ يعني نعلق المسألة على موته بطريقة معينة يمكن القطع فيها بلحظة قبل وفاته. هو أبقي اللي بيموت الغالب إن اللي يموت موت عادي مثلاً حتى لو في حادث ما نستطيع أن نحدد متى خرجت روحه. نعم. نعم. يعني يسبقها إغماء وما أشبه ذلك ما نقدر. لكن في الساق الكهربائي يمكن. لا بلا شك هذا شيء معروف. إنسان على طول مثل قدحة الشرار. على كل حال مهما كان نحن نريد أن نقعد القواعد ونمثل عليها ولا لا. تطلق في آخر حياة أولهما موت. وش السبب؟ أما الزوج فظاهر إذا راحت حياته وما طلق لازم تطلق. هي أيضا كذلك لأنها إذا ماتت انقطعت علاقته منها ولا يمكن أن يقع عليها طلاق. فلهذا نقول تطلق في آخر حياة أولهما موتا. نعم. ما تعرفه شيء؟ ها؟ لو مات ولو مات على مسألة الإرث شيء ثاني. مسألة الإرث قد نقول إنه إذا كان قصده الحرمان ينضى في أمره. وش الفائدة من هذا؟ وش الفائدة من هذا إلى صار ما فيه ما ولد؟ يا إخوانا دعونا من كلمة وش الفائدة ما وش الفائدة؟ الكلام هذه ربما تقع وأكثر ما تقع يمكن عند الغضب. إذا وقعت فماذا يكون؟ موقف الفقيه من ذلك ماذا يكون؟ لازم نعرف الحكم. أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم أفعل طلقت. التعليل لأن الأدوات ما عدا إن ما علم للفورية. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكنه أن يقول أنت طالق فلم يفعل تطلق، لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها. يقول وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه نعم طلقت. المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، يعني ثلاث حلقات ثانية. قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة.